قل إن وتبرئ الأسماء كله جبنة. نعم. لا حاجة. ويطلع عليك. Thank you. اذكر الله. Thank you. لا إله إلا الله. الله الله الله. ما يفعلك يا رب. قال عيسى ابن مريم كده في نص العالم. ربنا يزيدك في الفضل شوف العشر ثلاثة بارد يا رب. نعم يا شيخ. نعم ما شاء الله يا سيدي. صلى على حضرة النبي. السلام بارد يا رب. قال Thank you. على خير يا رب. موقف كده في موقف عليك عليك نور. الله يصلي على جمال النبي. وحدوه. الله يا محمد. تمام. الله اكبر الله Thank you. لله ملك السماوات عليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إخوة الإيمان والإسلام، أصبنا إلى آيات بينات لما تيسر من سورة المائدة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بنسمية مركز المنصورة محافظة التقالية.